الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. حسبت نجوم ليل بانتظارك، ذبحت عيوني عتبة نهارك. حسبت نجوم ليل بانتظارك، ذبحت عيوني عتبة نهارك. دمع ينزل فراشك ورسايل شوق ترفع، عيوني تيتمان بي وشي الصبر لي تيمة. يا شوق وساكن الروح رسمك جف لي جروح، على خدود اللي يحبو قلب الفرقة مذبوح. تذوب الروح شمعة باب دارك، تذوب الروح شمعة باب بجيت بحرقتي قد ما تمني، واحس وياك يبكي كل شي بالبيت. بكيت بحرقتي قد ما تمنيت، واحس وياك يبكي كل شي بالبيت. ملابس والكتبها اقلام تحولتنا، العطر حتى لا خلي احس بيك وياك. تفاصيلي وحياتي صرت كل امنياتي، عجزت كل السنين يمحن ذكرياتي. شكثر محتاج جيتك هالسيارة، شكثر محتاج جيتك هالسيارة. التوزيع الشبكي عباس البصري. عيون القلب محتارة وتتاني، خذت ليش لأحبهم يا زماني. عيون القلب محتارة وتتاني، خذت ليش لأحبهم يا زماني. ألحن دمع العيون بإحساس اللي يحبه، بصوتي مو بالدموع ابجي على اللي يروح. جيت اشكي لك الحال يا مهدينا البعض، غضر شيب بروح وليل الفرقة كتار. وذاب شمعتي ليل الأماني، ذاب شمعتي ليل الأماني.